الطهارة، وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغير، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، والنجس ما تغير بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة، تقدم لنا في الدرس السابق أن تكلمنا عن تعريف الطهارة، وذكرنا أن مصطلح الطهارة عند الفقهاء يشتمل على 3 أشياء: الشيء الأول رفع الحدث، والثاني ما في معنى رفع الحدث، والثالث إزالة الخبث أو زوال الخبث. وتكلمنا عن تقسيم الماء، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الماء ينقسم إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس. وهذا القول يذهب إليه كثير من العلماء رحمهم الله. وذكرنا أن الرأي الثاني ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الماء ينقسم إلى 2 قسمين: طهور ونجس، وأن هذا الرأي هو الأقرب من حيث الدليل. وذكرنا ضابط الماء الطهور وضابط الماء النجس، وقلنا بأن ضابط الماء الطهور أنه الماء الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة ولا بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق. وأما القسم الثاني فهو الماء النجس، وأن الماء النجس هو ما تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل، ولكي نضبط هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ذكرناها على شكل أقسام طرأت على الماء الطهور الذي هو الأصل. وذكرنا عدة أقسام، ذكرنا 5 أقسام. كم من قسم ذكر؟ 7. طيب، ذكرنا 7 أقسام. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثامن أو الطارئ الثامن، قال: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. هذا الطارئ الثامن أو القسم الثامن أن يستعمل في طهارة مستحبة. وما معنى المستعمل؟ معنى المستعمل هو الماء الذي مر على العضو، الماء الذي مر على العضو. وانفصل عنه، الماء الذي مر على العضو وانفصل عنه هذا يسمى بالمستعمل. وتقدم لنا أنه إذا استعمل في طهارة واجبة كرفع الحدث أنه يكون طاهرا، يرون أنه طاهر، أنه طاهر. وإن استعمل في طهارة مستحبة فيقولون بأنه طهور لكنه مكروه، والكراهة يقولون بأنه مكروه لأن من العلماء رحمه الله من قال بأنه طاهر حتى وإن استعمل في طهارة مستحبة، من العلماء من يرى أنه طاهر. ومثل المؤلف رحمه الله للمستعمل في طهارة مستحبة قال كتجديد وضوء، تجديد الوضوء يعني إذا توضأ ثم توضأ مرة أخرى الوضوء للمرة الثانية هذا مستحب، هذا مستحب. لكن قال العلماء رحمه الله يكون الوضوء تجديدا إذا صلى بينهما صلاة، يعني يكون مشروعا إذا صلى بينهما صلاة، يعني توضأ ثم صلى بالوضوء الأول فإنه يشرع له حينئذ أن يجدد الوضوء مرة أخرى. إذا جدد الوضوء غسل وجهه، هذا الماء المنفصل عن الوجه يكون طهورا مكروها. الماء المنفصل عن اليدين بعد أن مر على العضو وانفصل عنه يكون طهورا مكروها، وهكذا. ومثله أيضا قال لك المؤلف وغسل جمعة، غسل الجمعة على المشهور من المذهب وسيأتينا إن شاء الله كلام أهل العلم، غسل الجمعة وهو قول جماهير أهل العلم أنه مستحب وليس واجبا. وعلى هذا المتساقط أثناء غسل الجمعة أو لو كان هناك إناء كان الماء دون القلتين ثم بعد ذلك انغمس فيه وهو ينوي غسل الجمعة فإن هذا الماء يكون طهورا مكروها لأنه استعمل في طهارة مستحبة. ومثل هذا قال لك المؤلف وغسلة ثانية وثالثة، الغسلة الأولى في رفع الحدث هذه الماء المنفصل عنها ماذا نسميه؟ ها؟ نسميه طاهرا. لكن الغسلة الثانية عندما تغسل يدك الأولى الماء المتساقط إذا كان عن رفع الحدث في الغسلة الأولى هذا يسميه العلماء رحمهم الله بالماء الطاهر، لكن بالنسبة للغسلة الثانية والثالثة هذه غسلة مستحبة يكون طهورا مكروها. والصواب في هذه المسألة أنه كما تقدم لنا أن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي، والقول بأنه مكروه خروجا من الخلاف، الخلاف كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن التعليل بالخلاف علة حادثة، لأن الخلاف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصح أن نعلل بالخلاف يعني بخلاف العلماء رحمهم الله، لأن التعليل بالخلاف علة حادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح إذا تكافأت الأدلة نقول نأخذ بالاحتياط، لكن هنا لا تكافؤ في الأدلة لأن الأصل في الماء الطهورية كما سلف لنا. قال وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا، أيضا هذا مصطلح يستعمله الفقهاء رحمهم الله تعالى، انتبه له، الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ماء كثير وماء قليل، يعبرون بالماء القليل وبالماء الكثير. الماء إذا كان قليلا وغمست فيه يد قائم من نوم الليل الناقض للوضوء، الماء القليل الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث إلى آخره، يعبرون يقولون بالماء أو يقسمون الماء إلى ماء قليل وإلى ماء كثير. هذا المصطلح ما هو الماء القليل وما هو الماء الكثير؟ نقول بأن الماء الكثير هو ما بلغ قلتين. ما بلغ قلتين هذا عند الفقهاء رحمهم الله ماء كثير. فإذا قالوا ماء كثير إذا قالوا ماء كثيرا يقصدون بذلك ما بلغ قلتين فأكثر. وإذا قالوا أو عبروا بالماء القليل فإنهم يقصدون بذلك ما دون القلتين. طيب بالنسبة للقلتين المؤلف رحمه الله تعالى قدر القلتين بالأرطال العراقية. الآن الرطل العراقي ليس معروف يعني الرطل العراقي هذا ليس معروفا لكن نحول هذه الأرطال إلى غرمات والتحويل هذا سهل. 500 رطل عراقي الرطل العراقي يساوي 90 مثقال. الرطل العراقي يساوي 90 مثقالا. المثقال الواحد اختلف فيه العلماء رحمهم الله يعني في وزن المثقال الواحد ما وزنه. فقال بعض العلماء بأنه 4 ربع وقال بعض العلماء بأنه 3.5. هذان القولان هما أشهر الأقوال ولا هناك أقوال أخرى لكن أشهر الأقوال القول الأول أن الرطل العراقي 4 ربع غراما. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وأيضا الذي يذهب إليه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن الرطل أن المثقال يساوي 3.5 من الغرامات. لكن الأقرب أن المثقال يساوي 4.25 يساوي 4.25 من الغرامات. وعلى هذا عندنا 500 رطل عراقي. حول هذه الأرطال إلى مثقيل. الرطل الواحد يساوي كم بالمثقيل؟ 90 مثقال. اضرب 590 تتحول هذه الأرطال إلى مثقيل. ثم بعد ذلك حول هذه المثقيل إلى غرامات. الناتج تضربه بكم؟ 4.25. اضرب الناتج في 4.25 تتبين لك القلتان كم تساوي القلتان بالغرامات. 4.25 إذا أردت أن تحوله إلى كيلوات ماذا تعمل؟ ها؟ تقسم الناتج على كم؟ على 1000. فنقول طريقة التحويل عندنا 500 رطل عراقي. 500 رطل عراقي الرطل الواحد يساوي 90 مثقالا. المثقال الواحد يساوي 4.25 من غرامات. اضرب 590 الناتج اضربه ب4.25 فتخرج لك القلتان بالغرامات. اقسمه على 1000 فتبين لنا أن الماء الكثير هو ما بلغ 500 رطل عراقي وأن الماء القليل هو ما دون القلتين ما دون هذه 500. طيب الآن هذا أراد المؤلف رحمه الله لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الأرطال إلى آخره أراد أن يبين لنا القسم التاسع هو الطارئ التاسع. نعم إذا طرأت نجاسة على هذا الماء الطهور يعني وقعت نجاسة على هذا الماء الطهور متى تنجسه ومتى لا تنجسه. المشهور من المذهب أنه إذا وقعت نجاسة في هذا الماء الطهور فإن هذا الماء لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون الماء قليلا وبينا أن القليل هو ما دون قلتين. يقولون إذا كان الماء قليلا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. عندك الآن إناء فيه ماء وقعت فيه نقطة بول. هذا الإناء الآن الذي وقعت فيه نقطة البول هذا بمجرد الملاقات بمجرد أن وقعت هذه النقطة في هذا الماء القليل أصبح نجسا. يقولون إذا كان الماء قليلا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، بمجرد أن تقع فيه نجاسة وإن لم تغير، وإن لم تغير طعمه أو لونه أو رائحته ينجس. عندنا ماء أيضا وقعت فيه نقطة من الدم المسفوح، يقولون ينجس بمجرد الملاقاة. هذا الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون الماء قليلا يعني أقل من قلتين فهذا ينجس بمجرد الملاقاة. الحالة الثانية أن يكون الماء كثيرا، أن يكون الماء كثيرا وتقع فيه نجاسة، هذه النجاسة ليست بول الآدمي ولا عذرته المائعة، يعني غائطه المائع. الحالة الثانية أن يكون الماء كثيرا وتقع فيه نجاسة، لكن هذه النجاسة ليست من بول الآدمي ولا من غائطه المائع، فهذا فيه تفصيل. مثال ذلك، عندنا إناء يساوي قلتين 500 رطل عراقي، ثم بعد ذلك وقعت فيه نقطة دم مسفوح. هذا ننظر، يقولون إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة وهذه النجاسة ليست بول الآدمي ولا عذرته المائعة، ننظر إن تغير فهو نجس، إن لم يتغير فهو طهور. فالحالة الثانية ماذا؟ أن يكون الماء كثيرا وتقع فيه نجاسة وهذه النجاسة ليست بول الآدمي ولا عذرته المائعة، فهذا وش نقول فيه، وش حكمه؟ إن تغير فهو نجس، ما تغير فهو باق على طهوريته. القسم الثالث أن يكون الماء كثيرا يعني قلتين فأكثر وتقع فيه نجاسة وهذه النجاسة بول، وهذه النجاسة بول الآدمي أو عذرته المائع، فيقولون ينجس بمجرد الملاقاة. إذا كان كثير، عندنا ماء كثير يسع قلتين وأكثر من قلتين، ثم بعد ذلك جاءت نقطة بول وقعت فيه، ما تغير الماء، ينجس بمجرد الملاقاة. شيء من عجرة الآدمي المائعة من غائطه وقعت فيه، ها، ينجس بمجرد الملاقاة. طيب نقطة بول من بول الكلب، ها، وقعت فيه، وش الحكم؟ انت غير، لكن بول الآدمي بمجرد الملاقاة ينجس. فجعلوا بول الكلب أخف من بول ماذا؟ بول الآدمي، وهذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. فيقولون بأنه إن كانت النجاسة بول الآدمي أو عذرته المائعة ينجس بمجرد الملاقاة، إلا إن كان مما يشق نزحه، يعني الماء يشق نزحه. وهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى، قال لك أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. قال لك إذا وقعت فيه نقطة من بول الآدمي أو من عذرته المائعة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة، وش معنى مصانع طريق مكة؟ يعني الحياضة الكبيرة كان في الزمن السابق على طرق مكة للحجاج، الناس يخدمون الحجاج ويرعون الحجاج، والمحسنون يضعون أحواضا كبيرة في طرق الحجاج تملأ بالماء من أجل أن يستفيد منها الحجاج. هذه الأحواض الكبيرة يقول لك يشق نزحة، فلو وقعت فيها نقطة بول من بول الآدمي إلى آخره، يقول لك بأن هذه النقطة لا تؤثر ما دام انه لم تغير، لم تؤثر. فيقول لك القسم الثالث، اذا كان كثيرا ووقع فيه بول الآدمي او عذرته الماء ينجس بمجرد الملاقات، الا ان كان هذا الماء مما يشق ماذا؟ يشق نزحه إذا كان هذا الماء مما يشق نزحه. فإذا كان يشق نزحه فإنه يبقى على طهوريته. وهذا ولهذا الرأي الثاني في هذه المسألة، يعني بعض الحنابلة لم يرتضي هذا القول، يعني كما ذكرنا هذا القول يترتب عليه أن يكون بول الكلب أخف من بول الآدم. ولهذا بعض الرأي الثاني عند الحنابلة رحمه الله أنه لا فرق بين بول الآدم وبين سائر النجاسات، ولا فرق بين عجرة الآدم ولا بين سائر النجاسات، إذا كان كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير. على الرأي الثاني عند الحنابلة إن كان قليلا ينجس لمجرد الملاقات، إن كان كثيرا وقعت فيه نجاسة مطلقا، سواء كانت هذه النجاسة بول الآدم أو غيرها من النجاسات فإنه لا ينجس إلا بالتغير. والصواب في هذه المسألة كما سلفنا أنه لا فرق، الصواب في هذه المسألة كما سلف لنا أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير، وأن الأصل في الماء الطهورية حتى لو وقع فيه نجاسة، الأصل في الماء الطهورية حتى تغير هذه النجاسة طعمه أو رائحته أو لونه. إذا شككت يعني عندك ماء وقع فيه بول أو وقع فيه دم مسفوح أو وقع فيه مدي أو نحو ذلك، وشككت هل تغير هذا الماء أو لم يتغير، هل غيرته النجاسة أو لم تغيره النجاسة، نقول الأصل في ذلك ماذا؟ الطهورية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذا القسم العاشر، القسم العاشر طهور خلت به امرأة، خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. عندنا طهور، عندنا طهور ثم بعد طهور، وهذا الطهور يسير. إذا كان الطهور كثيرا يعني كان الماء قلتين فأكثر هذا لا يؤثر، خلو المرأة هذا لا يؤثر، لكن الذي يؤثر إذا كان يسيرا. وخلت به امرأة، نعم خلت به امرأة لطهارة كاملة فإنه يعتبر طاهرا، يعني لا يرفع حدث الرجل، لا يرفع حدث الرجل، يعني يرفع حدث المرأة لكن لا يرفع حدث الرجل، يزيل خبث الرجل لكن لا يرفع حدثه. ويشترط بهذا شروطا، يعني هو طهور مبعض، يصبح إذا خلت به هذه المرأة، خلت بهذا الماء اليسير أصبح طهورا مبعضا، يعني تثبت له بعض الأحكام وتنتفي عنه بعض الأحكام، تثبت له بعض أحكام الماء الطهور وتنتفي عنه بعض أحكام الماء الطهور. فنقول لكي يترتب هذا الحكم لابد من شروط، الشرط الأول أن يكون الماء يسيرا يعني دون قلتين، الشرط الثاني أن تخلو به هذه المرأة، يعني لا يكون عندها مميز، لا يكون عندها مميز. الشرط الثالث أن يكون ذلك لطهارة كاملة، طهارة كاملة، لو تطهرت بعض الطهارة لا يضر هذا، لو تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهها ثم بعد ذلك زالت خلوتها بهذا الماء هذا لا يضر، لا بد من طهارة كاملة، من المضمضة وغسل الوجه إلى غسل اليدين أو غسل كامل، فلا بد من طهارة كاملة. الشرط الثالث أو القيد الثالث أو الرابع أن يكون ذلك عن حدث، القيد الرابع أن يكون ذلك عن حدث، يعني لو خلت بهذا الماء لا للحدث وإنما لإزالة الخبث، يرفع حدث الرجل أو لا يرفع حدث الرجل؟ نقول بأنه يرفع حدث الرجل. القيد الخامس أن تكون مكلفة، أن تكون بالغة عاقلة، وعلى هذا لو قالت المجنونة ما يضر، أو خلت الصغيرة لا يضر. هذه خمسة قيود إذا توفرت فإن الرجل ليس له أن يرفع به حدثه، لكن له أن يزيل خبثه. المرأة لها أن ترفع حدثها وتزيل خبثها بهذا الماء، يعني المرأة ترفع الحدث وتزيل الخبث، الرجل ماذا؟ يزيل الخبث لكن ما يرفع الحدث، فهذا يقولون بأنه طهور، طهور مبعض، يعني طهور مبعض بالنسبة للرجل لا يرفع حدثه ويزيل خبثه، بالنسبة للمرأة يرفع حدثها ويزيل خبثها. ويستدلون على هذا بحديث الحسن بن عمر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وهذا الحديث الجواب عنه من وجهين، يعني الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، ولهذا البخاري رحمه الله تعالى قال لا أراه يصح، البخاري يقول لا أراه يصح. والجواب الثاني أنه لو ثبت هذا الحديث فإنه محمول على التنزيه، محمول على التنزيه. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما توضأ بفضل ميمونة، وحيث ابن عباس أصح منه في صحيح مسلم، فيحمل هذا على التنزيه. وعلى هذا يكون الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله. قال المؤلف رحمه الله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه هذا القسم الحادي عشر أو الطارئ الحادي عشر، الطهور، الماء الطهور إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ، يعني طبخ فيه شيء. مثلا عندنا هذا الماء الطهور طبخنا فيه شاهيا أو طبخنا فيه زعفران أو نحو ذلك، فتغير طعمه أو لونه أو ريحه، والمراد بهذا كثير لونه وكثير طعمه وكثير رائحته، فإنه يكون فإنه لا يكون طهورا. أو ساقط فيه، يعني سقط فيه، في هذا الماء سقط فيه حبر أو سقط فيه زعفران أو سقط فيه عصفر، وتغير كثير من لونه أو من طعمه أو ريحه. المهم الضابط في هذا كما تقدم لنا إذا سلبه اسم الماء المطلق، بحيث لا يسمى ماء مطلقا فإن هذا لا يكون طهورا يرفع الحدث إذا سلبه اسم الماء المطلق. أما إذا لم يسلبه اسم الماء المطلق وكان التغير يسيرا فإن هذا لا يضر. المهم التغير إذا كان لكثير طعمه أو لونه أو رائحته فإنه يضر، أما إذا كان بحيث أنه يسلبه اسم الماء المطلق. أما إذا كان يسمى اسم الماء المطلق لا يزال باقيا عليه لكون هذا التغير لم يؤثر، فنقول بأنه لا يزال طهورا. وأيضا يستثنى من ذلك ما إذا تغير بالتراب فإنه لا يضر، لأن التراب هو أحد الطهورين، التراب هو أحد الطهورين وهو بدل عن الماء. وعلى هذا لو كان عندنا ماء ووضعنا فيه تراب هذا لا يضر، أو أن لو كان عندنا مستنقع ثم دخله رجل وخاض فيه وأصبح لونه أصفر هذا لا يضر، لا يزال هذا الماء طهورا، هذا الماء لا يزال طهورا لأن التراب هو أحد طهورين. ولهذا ذكرنا لكم فيما تقدم إذا تغير الماء بالمواسير يعني إذا تغير الماء بالمواسير وفتحت الصنبور وجدته ماء أصفر هذا لا يضر، يعني هذا لا يضر لأن هذا الصدأ من الماء، يعني هذا الصدأ من الماء هذا لا يضر. فإذا تغير بما هو أصله الماء أو تغير ببدل الماء فإن هذا لا يضر. قال أو رفع بقليله حدث، هذا القسم الثاني عشر، إذا رفع بقليله حدث، يعني القليل من مرد بالقليل هنا ما دون القلتين كما سلف لنا، رفع به حدث، عندنا إناء دون القلتين ورجل عليه جنابة ثم جاء وانغمس فيه وهو ينوي رفع الجنابة، نقول بأن هذا الماء كلام المؤلف رحمه الله يكون طاهرا لا يرفع الحدث. وكذلك أيضا قلنا لو كانت الغسلة الأولى عن الحدث استعمل المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو الذي مر على العضو وانفصل عنه، إذا كان عن حدث كالغسلة الأولى عن الحدث فإنه يكون طاهرا على المشهور من المذهب، والصواب في ذلك أنه طهور لما تقدم أن ذكرنا أن الأصل في الماء الطهورية، وهم يستدلون على هذا كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا إذا كان قائما من نوم الليل أن يقضي الوضوء، لكن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغمس ولم يتكلم عن حكم الماء، يعني لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وإنما نهى عن الغمس. قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، هذا القسم الثالث عشر، طهور قليل، جاء رجل بعد أن استيقظ من نوم الليل الناقض الوضوء وغمس يده فيه، إن كان كثيرا فإنه لا يضر، لكن إذا كان قليلا وجاء وغمس يده فيه فإنه يكون طاهرا بعد أن كان طهورا. ودليلهم على ذلك حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، لا بد أن يغمس جميع يده، لو غمس رجله لا يضر لكن إذا غمس يده فإن هذا يضر. وقال من نوم ليل ناقض لوضوء، لو كان من نوم النهار فإنه لا يضر، والصحيح في ذلك أن هذا لا يضر، حتى لو كان قائما من نوم الليل الناقض للوضوء وغمس يده فإن هذا لا يضر، لأنه كما سلف لنا أن الأصل هو بقاء الطهورية. وأما هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حكم الغمس ولم يتكلم عن حكم الماء، الماء لم يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل بقاء الطهورية. قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، هذا القسم الرابع عشر، يعني إذا استعمل هذا الماء الطهور في تنظيف النجاسة في إزالة الخبث فقال لك المؤلف رحمه الله إذا كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، آخر غسلة، المشهور من المذهب كما سيأتينا إن شاء الله أن المتنجس لا بد أن تغسله سبع مرات، متنجس إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أو النجاسة على الأرض هذه يستثنونها، لكن ما عدا ذلك من النجاسات لا بد أن تغسلها سبع مرات. فإذا غسلت المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة هذه آخر غسلة زالت بها النجاسة هذا الماء المنفصل في آخر غسلة يعني هذا الماء المنفصل في آخر غسلة إن كان متغيرا بالنجاسة فنجس، وإن كان غير متغير بالنجاسة فيقولون بأنه طاهر. والصواب في هذه يعني الصواب في هذه المسألة أنه طهور، لما تقدم أن ذكرنا أن الأصل في الماء الطهورية، أن الأصل في الماء الطهورية. والصواب في ذلك أن الماء عموما أن الماء المنفصل أثناء غسل النجاسة ينظر فيه، إن كان متغيرا بالنجاسة فهو نجس، وإن كان غير متغير بالنجاسة فهو طهور. قال المؤلف رحمه الله: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. قال لك المؤلف رحمه الله، لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الماء الطهور شرع الآن في الماء النجس، وذكرنا الخلاصة في ذلك أن الأصل في الماء الطهور، وذكرنا ضابط الماء الطهور، وذكرنا الأقسام التي تطرأ على الماء الطهور وبينا حكمها، وغالب هذه الأقسام أنها ماذا؟ أنها لا تؤثر، الغالب أنها لا تؤثر. متى يؤثر؟ في حالتين فقط. كل الأقسام التي ذكر المؤلف 14 قسما لا يؤثر إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يتغير بنجاسة فيكون نجسا، الحالة الثانية أن يتغير بطاهر يسلبه عن اسم الماء المطلق فهذا لا يسمى ماء. وإلا كل الأقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله فإنها لا تؤثر. الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان الماء النجس، وقال لك بأن الماء النجس يشتمل على أمرين. الأمر الأول، لا يشتمل على ثلاث أمور. الأمر الأول ما تغير بنجاسة هذا نجس. الأمر الثاني لاقاها وهو يسير هذا نجس. الأمر الثالث انفصل عن محل نجاسة قبل زواله. فالنجس على المذهب يشتمل على ثلاثة أمور. هذا ضابط الماء النجس. ضابط الماء النجس على المذهب ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تغير بنجاسة، وهذا بالإجماع. فإذا كان عندنا ماء نجس وهذا النجس تغير بنجاسة فهذا بالإجماع أنه نجس. القسم الثاني إذا كان يسيرا ووقعت فيه نجاسة، يقول لك ماذا؟ نجس على المذهب. واليسير ما كان دون القلتين، إذا كان دون القلتين وقعت فيه نجاسة فهذا نجس. وذكرنا كما تقدم أن الصواب أنه طهور كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. القسم الثالث قال لك أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. كما تقدم أن المتنجس عن مذهب لا بد أن يغسل كم مرة؟ 7 مرات. لا بد أن نغسله 7 مرات. غسلناه في المرة الأولى والنجاسة لا تزال باقية، انفصل هذا الماء يقول بأنه نجس، حصلت الملاقاة. غسلناه المرة الثانية والنجاسة لا تزال باقية يقول بأنه نجس. الثالثة نجس، لكن الرابعة وزالت يقولون ماذا؟ طاهر. لا، ما يكون نجس. إذا كانت النجاسة لا تزال باقية فهو نجس، وإن كانت النجاسة زالت فهو طاهر كما تقدم. يعني فهو طاهر إن كانت، يعني ما دام عندنا في 7 غسلات كانت النجاسة لا تزال باقية فهو نجس، وإن زالت النجاسة فإنه يكون طاهرا. والصواب كما تقدم لنا، يعني الصواب كما سلف لنا أن الماء النجس هو ما تغير من نجاسة، وما عدا ذلك فإنه طهور. فالماء المنفصل أثناء تطهير النجاسة نقول ننظر، إن كان تغير من نجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير بالنجاسة فهو طهور. المهم نفهم أن المذهب أن الماء النجس ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. هنا الآن المؤلف رحمه الله في آخر باب المياه أراد أن يبين لك كيف تطهر هذا الماء النجس. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن الماء النجس يشتمل على ثلاث أمور، أراد أن يبين لك كيف تطهر هذا الماء النجس. والخلاصة في ذلك، نعم الخلاصة في ذلك، نقول بأن تطهير الماء النجس على المذهب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نقول تطهير الماء النجس على المذهب نقول بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الماء يسيرا دون القلتين، يكون تقدم أن الماء اليسير دون القلتين هذا ينجس بمجرد الملاقاة، هذا تطهيره بالإضافة، تطهيره طريق تطهيره طريق واحد وهو الإضافة. الإضافة أن تضيف إليه طهور، ولا بد أيضا أن تكون الإضافة متصلة. نعم لا بد أن تكون الإضافة متصلة، لأنك لو أضفت ثم قطعت الذي أضفته هذا ينجس، لأنه يسير لاقى ماء يسير لاقى نجاسة، لأنه ماء نجس. هذا لا بد من أمرين، الإضافة لا بد فيها من أمرين. الأمر الأول أن يكون المضاف كثيرا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التواصل في الإضافة، ما تضيف شيئا من الماء ثم تقطع. هذا القسم الأول أن يكون دون القلتين. القسم الثاني أن يكون الماء قلتين. أن يكون الماء قلتين، إذا كان الماء قلتين فهذا لا يخلو من أمرين. إذا كان الماء قلتين هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون غير متغير بالنجاسة. نقول الأمر الأول أن يكون غير متغير بالنجاسة، فهذا تطهيره بالإضافة كما تقدم. نقول الأمر الأول أن يكون غير متغير بالنجاسة، فهذا تطهيره بالإضافة كما تقدم. والإضافة كما تقدم لا بد فيها من أمرين. الأمر الثاني ولا بد فيها من شرطين. الأمر الثاني أن يكون متغيرا بالنجاسة، يعني هذا هاتان القلتان قد تغيرتا بالنجاسة، يكون قد تغير بالنجاسة، فهذا يطهر بواحد من أمرين. هذا يطهر بواحد من أمرين: الأمر الأول الإضافة كما سلف، والأمر الثاني أن يتغير بنفسه، أن يزول تغيره بنفسه. يعني الأمر الأول الإضافة كما سلف، والأمر الثاني أن يزول تغيره بنفسه، يعني يترك حتى يتغير بنفسه. القسم الثالث أن يكون الماء أكثر من قلتين. أن يكون الماء أكثر من قلتين فهذا أيضا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون غير متغير. الأمر الأول أن يكون غير متغير بالنجاسة، فهذا تطهيره بالإضافة كما سلف. الأمر الأول أن يكون غير متغير بالنجاسة، فهذا تطهيره بالإضافة. الأمر الثاني أن يكون متغيرا بالنجاسة، فهذا تطهيره بواحد من أمور ثلاثة. أن يكون متغيرا بالنجاسة فهذا تطهيره بواحد من أمور ثلاثة: الأمر الأول الإضافة كما سلف، الأمر الثاني أن يزول تغيره بنفسه، الأمر الثالث أن ينزح منه، يعني يؤخذ منه، أن ينزح منه، أن يؤخذ منه. أن ينزح منه ويؤخذ منه ويزول التغير بسبب النزح، زال التغير وبقي كثير، يعني بقي قلتان فصاعدا. فنقول إذا كان أكثر من قلتين هذا لا يخلو من أمرين، أن يكون غير متغير فهذا تطهيره بالإضافة كما سلف، أن يكون متغيرا فهذا تطهيره بواحد من أمور ثلاثة: الإضافة والنزح أو النزح، وأن يزول تغيره بنفسه. والخلاصة في ذلك أن الحكم يدور محلته وجودا وعدما، وأن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مزيل طهر النحو. يقول الحكم يدور محلته وجودا وعدما، وأن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مزيل فإن المحل يطهر. وعلى هذا الماء النجس إذا طهر بأي طريق، بالطبخ، بالإضافة، بالنزح، بالتكرير، كما يوجد اليوم في مياه الصرف الصحي يعمل لها معالجة وتكرير حتى تعود إلى حالتها الطبيعية، فنقول بأن الماء يطهر. قال المؤلف رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. فإذا كان عندنا ماء وجدنا في هذا الماء روث، لا ندري هل هو روث حمار أو روث بعير مأكول اللحم، فنقول الأصل في ذلك الطهارة. أيضا لو كان الماء نجسا ثم شككنا هل طهر أو لم يطهر، نقول الأصل في ذلك النجاسة. سأل نكمل إن شاء الله.